إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حكم الإله بما قضى حكم الإله بما قضى بعدله وبما ارتضى للناس سابغ فضله أن الوصية في القرآن شريعة جاءت بها الآيات من قول فصله جاءت بها الآيات من قول فصله للوالدين والأقربين فريضة للوالدين والأقربين فريضة إن كان ذا جور فحكما ببطله لو يعلم الموصي عواقب أمره ما كان ظلا نبي الهدى صلوا عليه صلى ربي وسلم وبارك.